الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أخوانا الكرام، نعيش هذه الأيام في العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل أيام في شهر رمضان على الإطلاق. شيخي الله مفاذي أميانزك مشكور الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم كشا كسيما. Tunaishi katika masiku haya, nayo ni masiku ya mwisho katika masiku kumi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, nayo ni masiku bora kabisa. Naam. Qalat Aisha radhiallahu anha kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yajtahid fi al-ashr al-awakhir min Ramadhan ma lam yajtahid fi ghayriha min ayyam Ramadhan. Amesema Aisha radhiallahu anha, amesema Aisha Allah amridhie kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi katika masiku haya ya mwisho, masiku kumi ya mwisho, kuliko vile ambavyo anajitahidi katika masiku mengine yasiyokuwa haya. Naam. Hatta annahu alayhi salatu wasalam salla bi ashabihi salat al-qiyam wa atala bihim jiddan qalu hatta khashina an yudrikuna al-falah, yani salat al-fajr. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwasalisha masahaba zake kisimamu kirefu sana, mpaka masahaba wanasema kwamba walikuwa wakihofia kwamba pengine wakakutwa na swala ya alfajr kwa urefu wa kisimamu cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lianna hadhi al-ayyam hiya akhir ayyam Ramadan ma baqiya shay wal a'mal bil khawatim, al a'mal bil khawatim, kwa sababu masiku haya yako mwishoni kabisa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hakuna tena tofauti na haya, na siku zote matendo yanazingatiwa mwishoni na sio mwanzoni. Naam. Faman kasala fi awwal Ramadhan falyanshut fi akhirih wa man nashata fi awwal Ramadhan falizdada fi akhirih, yule ambaye alikuwa mvivu mwanzoni mwa Ramadhani basi ajitahidi katika masiku yaliyobakia mwishoni mwake, lakini kadhalika yule ambaye alifanya uzembe basi atumie fursa masiku haya mwishoni ambayo kwamba yamebakia. Naam. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yanbaghi li al-'abd an yusari'a fi hadhihi al-ayyam bil a'mal as-salihah كما تسارع الخيل في الميدان. أبي سمع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قام بإن أمباسا مجا كتك ما سيكو هايا كفانيا جهودي كفانبانا كفانيا بوبا كما ذيلي أمبابو ونشندانا نا كوكيمبيزانا والفراسي كتك وانجا. نعم. قال الخيل ثلاثة، الأولى تنشط في أول السباق ثم تكسر في آخره، والثانية تكسر في أوله ثم تنشط في آخره، والثالثة تنشط من أوله إلى آخره. قالوا هكذا ينبغي للمسلم. نا amesema farasi wanagawanyika vigani vitatu. Kuna ambaye anaanza kwa spidi mwanzoni lakini mwishoni anafeli, na kuna ambaye anaanza kwa spidi mwanzoni, na kuna ambaye anaanza kufeli mwanzoni lakini mwishoni anajitahidi, na kuna ambaye anaanza kwa spidi mwanzoni mpaka pale ambapo anamaliza. Na hivi au hali hii ndio inampasa awe muumini. Naam. Lidhalika kana salafukum salih yanshutun fi hadhihi al-ashr wa yazidun min al-ibadat lanayab نهاية رمضان والأعمال بالخواتيم. Hivyo walikuwa waja wema waliotangulia walikuwa wakifanya juhudi katika matendo mema katika masiku haya ya mwishoni, kwa sababu matendo huzingatiwa mwishoni. Naam. كان الإمام الشافعي رحمه الله له كل يوم ختمة في هذه الأيام، كل يوم يختم ختمة رحمه الله. Alikuwa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alikuwa akimaliza Qur'ani katika masiku haya 10, kila siku moja lazima asome Qur'ani yote. Allah amrehemu. Naam. Wiruwa an al-Imam Abi Hanifa rahimahullah kana yakhtim fi as-sabah wa yakhtim fi al-masaa. Na imepokelewa kutoka kwa Imam Abu Hanifa Allah amrehemu kwamba yeye alikuwa akimaliza Qur'ani asubuhi, lakini kadhalika alikuwa akimaliza Qur'ani jioni. Naam. لأنك وفقك الله لإدراك هذه الأيام الفاضلة ولا تعلم هل تدرك السنة الماضية أم لا. وسبب وهو الله سبحانه وتعالى وكريم كدريكي مسيكو هاي نا هجوي قم بوهو تدريكي أجايو أو لا. نعم. وينبغي العبد أن يكثر في هذه الأيام يقول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني. نا إنام باسا مجا ukithirisha sana kusema katika masiku haya Allahumma innaka afuun, ewe mola wangu wa haki, hakika yako wewe ni msamehevu sana. Tuhibbul afwa, na unapenda kusamehe. Fa'fu anni, basi nisamehe mimi. Naam. Qalat Aisha radha anha, ya Rasulullah araita idha alimtu ilayat al-qadr madha aqul, qal qul Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, rawahu at-Tirmidhi. Aisha radhiyallahu anha amesema kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, hivi unaonaje Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi ikitokezea nimeiona Lailatul Qadr niseme kitu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, sema Allahumma innaka afuun, innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Naam. Fa afdal ma yus'al 'abd al-'afw, qala alayhi salatu wasalam sallallahu al-'afiya, فإنه لم يؤتمر قط خير من العافية. نا العفو مدوتي مجا نتكيوك ممبا الله العفو سبب متومي صلى الله عليه وسلم أمسيبك ممبا مجا أنا ممبا مسامحك الله سبحانه وتعالى ويبو خيري زوتي زبقتك خير نا العافية. نا فتسأل الله العفو والعافية، العافية في بدنك والعفو عن سيئاتك. Hivyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala al-afwa wal-afya, tumuombe Allah usamehevu, lakini pia tumuombe afya. Sheikh amesema al-afwa fi sayyiati, yani kwamba usamehevu kutokana na makosa, na al-afya fi al-abdan, na afya katika miili yetu. Naam. Waqad kana as-salaf as-salih aidan yakthurun fi hadhihi al-ayyam min qawl rabbana atina fi ad-dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نا ولكوا وجوهما لتنقليا وكثير شسانا قوم بقدر كما سكوا هايا وما إيه مولا ينقو حقي أو إيه مولا ويتو حقي تباتي سيسي كتك هي دنيا فيليفو بزوري نا فيلي فيلي وتباتي سيسي آخرة فيليفو بزوري نا فيلي فيلي وتبوشي كنا كو عذاب وزا موتو. نعم. قال أهل العلم أما حسنة الدنيا فهي التوفيق للعمال الصالحة، وأن يرزق الزوجة الصالحة، وأن يرزق الذرية الصالحة، هذا كله من حسنة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي التوفيق للعمل الصالح والرزق، وأن يرزق الزوجة الصالحة والولد الصالحين، وأن يرزق الرزق الحلال، كل هذا من حسنة الدنيا. وبسيما موجوني قوانبا حسنات يعني مزوري katika hii dunia ni mtu kuwafikishwa kufanya yale ya khairi, kufanya mambo yale kwa mazuri yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika mtu kuruzukiwa mwanamke mwema, lakini kadhalika kuruzukiwa kizazi bora, lakini kadhalika kuruzukiwa mali ambazo kwazo utamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. وفي الآخرة حسنة، أي تعفو عنا وتغفر لنا وترحمنا وادخل جنات النعيم، هذا معنى في الآخرة حسنة، أي تعفو عنا وتغفر لنا وترحمنا وترزقنا جنات النعيم. نا مزوري يا آخرة نسمهيه الله سبحانه وتعالى نسمهيه نا الله سبحانه وتعالى ترحيم، لكن كذلك الله سبحانه وتعالى أتوينجيزه كتك بيبو أمبايو يمجانه أمبالي مبالي. نعم. وقنا عذاب النار، أي ابعد عنا واصرف عنا عذاب جهنم يا رب العالمين نا وقنا عذاب النار يعني utuondoshe na utukinge na uweke mbali kabisa kutokana na sisi adhabu ya moto adhabu ya moto na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo ambaye anapaswa kuomba naam قال اهل العلم هذان الدعاءان هم اجمع وافضل ما يقال في العشر الاواخر من رمضان وكسمى wanawachuoni kwamba dua hizi mbili ndio bora ya dua ambazo zinapaswa kuombwa katika haya masiku 10 ya mwishoni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam. Yukthimu alqawl Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa yukthimu alqawl rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Anakithirisha anapaswa mtu kukithirisha kusema katika masiku haya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni lakini kadhalika Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Naam. Wa huna aidan amru anabbi alayhi anna ba'd an-nas ikhwa yanshat fi al-ibadah faqat fi shahr ramadan. Fa idha qada shahr ramadan taraka al-ibadah la salah wa la sawm nafilah wa la tilawat al-quran wa ka'anna al-ibadah khassa fi ramadan duna baqiyat as-sanah. Kisha Sheikh akasema kwamba na hapa kuna jambo ambalo tunaita nabahisha. Jambo lenyewe ni kwamba watu wengi huona kuona na shauk wanakuwa na pupa katika ibada katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini mwezi huu unapoisha watu na ibada pia zinaisha kwao. Hakuna swala, hakuna sadaka, hakuna kusoma Qur'ani, hakuna chochote ambacho kwamba alikuwa akikithirisha kufanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam. Bal wajib al-abd an yakun mulaziman lil ibada wa fi Ramadhan yazdad minha kama kana nabiyuna alayhi wasallam yaf'al. Na nalotakikana ni kwamba mtu alazimiane na ibada. Isipokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unazidisha juhudi kama vile ambavyo alikuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي ابقى ملازم لهذه العبادة مواظب على هذه العبادة حتى يأتيك الموت وانت هكذا الله سبحانه وتعالى مسيما كمان بيا تمواك ومبا موابود مولاواك مباكا اكويجي يقيني يعني لازمين عبادة دومنا عبادة مباكا كتاك بكويجي وموتي اليقين ومعنى الموت. نعم. وأما من يظن أن الصلاة فقط في رمضان وتلاوة القرآن فقط في رمضان والصوم فقط في رمضان فهذا كما قال أهل العلم هذا عابد لرمضان وليس عابد لله. أما يولي أمباي أنا ذاني قوانبا صلاة كتك موزم تكفى رمضان وكفانيا كتو صلاقا كتك موزم تكفى رمضان نما تندو يوتي مزور كتك موزم تكفى رمضان huyu kama walivyosema wanawachuoni kwamba huyu ni mja wa Ramadhani na sio mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Falwajib ala abdi wa ikhwa an yakun mulaziman li hadhihi al-ibada la tarfak anhu bi intihai shahri Ramadhan bal yakun daiman fi salatin ma'a jama'ati al-muslimin daiman yanzur fi kitab Allah yatlu kitab Allah yasum sawm an-nafilah إن استطاع ذلك ولا يفرط في دينه مع انقضاء شهر رمضان. نا jambo ambalo linatupasa sisi waislamu kwa ujumla kwamba kulazimiana ibada sio tu kwa kwamba unalazimiana ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhan basi mwezi ukiisha na wewe unaacha. Hapana, unatakiwa ulazimiane ibada, uswali pamoja na waumini, utoe sadaka na miezi mingine سيو تموز متكفى رمضان. نعم. نعم نعرف في هذا الكفاية هذا الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نشيا هابا وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير شكرا. نكمل العصر إن شاء الله.